بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم برنامج أسرار النفس البشرية للدكتور موسى الجويسر. والآن نترككم تستمعون إلى الجزء السادس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم معانا في الشريط السادس من أسرار النفس البشرية، رحلتنا مع أنفسنا من الداخل. كنا في جولة جميلة عبر 5 أشرطة تكلمنا فيها في أسرار النفس البشرية، في صفاتها، في شخصيات نراها في حياتنا. الشريط الأول كان أساس العلم، مبحث أنماط الشخصية الطبيعية، علم البيرسوناليتي تايبس. تكلمنا فيه عن صفاتنا الطبيعية، الصفات الثمانية، تكلمنا عن امتزاجها، تكلمنا عن رؤيتها في الواقع. وبعدين في الشريط الثاني والثالث والرابع والخامس تكلمنا عن أنماط الشخصية الطبيعية، 16 شخصية. تكلمنا عنها شخصية شخصية، أثرها في الواقع، كيف نعرفها، كيف نراها، شنو ميزاتها، شنو قدراتها. والآن راح ننهي جولتنا في الشريط السادس. ومثل ما قلنا لكم بأول شريط إن كل شريط أكثر متعة من الشريط الأولاني، لأن حنعرف أمور ما كنا نعرفها، حنتكلم عن أمور ما كنا نعرفها من قبل. نبتدي بشخصية رقم 14، ومثل ما قلنا في كل شريط الرقم لا يعني أي شيء، هو فقط للتنظيم ولا يحمل أي أهمية على الإطلاق، مجرد للتنظيم لسهولة الرجوع له. شخصية رقم 14 الISFP. الآي الانتروفيرتد أو المنطوي للذات، الإس الحسي الواقعي، الإف الفيلر المشاعري، البي البرسيفر أو المدرك بحواسه. نتكلم عن الشخصية بطريقة أعمق. الشخصية هذه انتروفيرتد، منطوي للذات، بمعنى أن هذا الإنسان يعيش في عالم الداخل نفسه، يفضل أن يفكر، يفضل أن يبتعد عن الناس، يفضل الهدوء، يفضل السكينة. هذا الإنسان يفضل التركيز، إنسان محافظ بطبعه، أحيانا ما تعرفه إذا ما سألته، ما تجد يبادر في الكلام بل يرد الكلام. يعني لو قعدت معه في مجلس حتجد ساكت صامت يستمع أكثر مما يتكلم، لكن لو سألته رد عليك. الإنسان هذا سنسر واقعي، بمعنى إنسان يستمتع باللحظة الحالية، يرى الواقع مثل ما هو، يركز نظرته على ما هو مادي، على ما هو ملموس، يفضل التفاصيل، دائما يثق بخبرته. الخيال بالنسبة له إذا ما كان له أثر واقعي، أثر مادي، ما يثق في كثير. هذا الإنسان مشاعري، فيلر، وهذه صفة من أهم صفاته، فهو صاحب قلب رحوم، قلب رقيق المشاعر، دافئ المشاعر إلى أبعد حد. ولعل هذه ميزته وسبب مشاكله في نفس الوقت، فلأن طيب القلب إلى أبعد الحدود تجد يكره التنافر مع الناس، يكره أن يضايق أحد، فهو ودود للغاية. الناس يعتقدون أنه ضعيف، حقيقة الأمر هو ودود، هو حبيب، هو طيب القلب وليس ضعيف، لكن قوته في أن مشاعره مشاعر مرهفة حساسة، وهذه ما لها أي علاقة في الضعف. الإنسان هذا بيرسيفر، مدرك بحواسه، بمعنى أنه يتكيف مع الواقع، مرن، تلقائي، عفوي، ما يميل إلى السيطرة على الناس. نتكلم عن هذا الإنسان بطريقة أحمق شوي. لهذا الإنسان لقب وهو الفنان. الفنان لا نقصد فيه فنان مسرحي مثلا أو ممثل، لا لا، نقصد فيه أنه صاحب حس فني مرهف، فهو يرى الجمال في الواقع، يستطيع أن يستشعر الجمال في الواقع، يرى بعينه، يسمع بأذنه، يشم بأنفه، يتذوق بلسانه، يلمس بيده. على سبيل المثال من الناس العبقريين في مثل هذا المجال، ناس الموسيقارين مثل أو في الموسيقى، تجد عنده حس مرهف في فن الموسيقى، وأحيانا يكون في الرسم، وأحيانا يكون في التأليف، وأحيانا يكون مثلا في مثل صناعة، مثلا صناعة شيء معين كتحف فنية مثلا، تجد أن عنده حس فني مرهف وجميل، فهو يتذوق الجمال. الجمال أقصد في الجمال المادي وليس الجمال الخيالي، فتجد صناعة يده صناعة مرهفة حساسة جميلة للغاية. فهو هذا اللقب ماله إنسان فنان. الإنسان هذا خجول بطبعه، بمعنى تجده ساكت، ما يبادر في نفسه في الأحداث أو في النقاشات، دائما تجده ساكت، يجلس مثلا في زاوية الوحدة، قليل التفاعل مع الناس، وفي الوقت نفسه ودود للغاية، حبيب طيب إلى أبعد الحدود. نادر ما تجده يقول كلمة قبيحة أو عمل أي مشكلة مع أي إنسان، ويقبل بالقليل لأن قلبه طيب إلى أبعد الحدود. هذا الإنسان لطيف المعشر جدا، أي إنسان يعاشره يجده طيب للغاية، وهذه قوته وسبب مشاكله في نفس الوقت. هذا الإنسان متواضع بخصوص قدراته، مهما كان في قدرات كبيرة ومهما الناس يقولونها فيه، لكن هو ما يراها في نفسه، يعتقد أن أقل من هذا بكثير، رغم أنه صاحب قدرات عجيبة. ولعل من أهم قدراته قلنا أن إحساس صاحب، إحساس مرهف، إحساس فني من الطراز الأول. هذا الإنسان دائما يتجنب الخلاف في أي مكان، سواء في معاملات التجارية، في نقاشاته مع الناس، في تعامل اليوم، في أي شيء، دائما يتجنب الخلاف، ومستعد يتنازل عن حقه تجنبا للخلاف، لأن هذا اللي يكرهها، يتجنب أن يضايق أي أحد. هذا الإنسان لا يفرض مبادئه أو آراء على الآخرين، لو تناقشت معه حيقول أنا هذا وجهة نظري وأنا أحترم وجهة نظرك، ولا يحاول يفرضها عليك، بل بالعكس يعتقد أنه خطأ أن أفرض وجهة نظري عليك، هذا مو صحيح. هذا الإنسان لا يهتم أن يكون في موقع القيادة، مثلا لو كان في البيت تجده دائما يميل أن يكون مثلا مع الأبو أو مع الأخ الكبير، أو أحيانا حتى مع الزوجة، في الشركة يكون مع المدير، فما يكون في موقع القيادة. ليس لأنه لا يصلح للقيادة، على العكس هو يصلح جدا للقيادة، لكن ما يميل للقيادة، يميل أن يكون مع القائد، فهو تابع مخلص، لأن عنده ولاء عظيم للمؤسسة اللي ينتمي لها، أو للأسرة اللي ينتمي لها، أو للفكرة اللي ينتمي لها، فهو لا يميل للقيادة لأنه يكره أن يضايق أحد، لكن في الوقت نفسه تابع مخلص وذو ولاء شديد لما يعتقده من أفكار. هذا الإنسان إذا أراد أن ينجز الأعمال يقوم بإنجازها بهدوء بدون ضجيج، بمثل الطريقة الآن قاعد أتكلم فيها. إنسان هادئ في حياته، يفضل السكينة، يفضل الهدوء، بنفس النمط اللي أنا قاعد أتكلم عنه، وهذه حقيقة اللغة اللي هو يحب يتكلم عنها، فأنا قاعد أوجه كلامي لهذه الشخصية. هذا الإنسان أيضا يؤدي العمل بتروي، مو باستعجال، بتروي. ليش؟ لأنه يستمتع باللحظة الحالية، اللحظة اللي يعيشها يستمتع فيها، ولا يرغب أن يفسد هذه المتعة باستعجال. ما أحب أنا أقول أنا أدي عمل أنا أحبه، ما في داعي استعجل، خلني أدي على راحتي بهدوء وأنا مستمتع بما أريده. وفي الوقت نفسه ما يفضل أن يستنزف طاقته، بمعنى أنه يصرفها في أمور ثانية ما يعتقد أنها مهمة. أنا أريد أن أؤدي العمل وأنا مستمتع فيه بهدوء وفي تروي، هذه الكلمة مالته. فلو تخيلنا هذا الإنسان يريد أن يرسم صورة، رسمة مثلا، حتجده يقضي وقت طويل وهو يرسم بمنتهى الدقة، وهو يتلذذ في رسمة الريشة، في حطة اللون الطبيعي من لون معين مثلا، أو رسم الشكل معين. نفس الطريقة لو تخيلنا أن شاعر يقول شعر، تجده يتذوق الشعر، يستمتع بهذا الكلام. نفس القضية لو أراد أن يكتب أو يؤلف مقطوعة موسيقية، هذا الطبيعي في مثل هذا الفنان صاحب الذوق الرفيع. الإنسان مثل هذا، مثل ما احنا قلنا ودي للغاية، هادئ، لكنه تابع مخلص جدا، مخلص، ما عنده ولاءين، ولاء واحد عنده. أيضا هذا الإنسان يستمتع بالاسترخاء، بمعنى يحب الهدوء. إذا دخلت معاه تجد قليل النشاط، قليل الحركة، ليس لأنه كسول، بل هو يستمتع بالهدوء والاسترخاء. ومع ذلك لعل من الطريف في حياته أن لديه نوعية هادئة من المرح وخفة الدم، دمه خفيف، دمه خفيف، لكن خفة الدم فيه نوعية هادئة. في بعض الناس خفة الدم على صخب وعلى إزعاج وعلى حركة، هذا لا، بهذه الطريقة، النكتة الطريفة، الموقف الحبيب، بنفس الرتم اللي أنا قاعد أقوله، بهدوء وبروية، فهذه اللغة اللي هو يحب دائما يتكلم فيها. أيضا هو إنسان متواضع، متواضع رغم قدراته، لكنه متواضع، وهذه ميزة من ميزاته. دائما يحاول أن يسعد الآخرين، دائما في كل حياته يحاول أن يسعد الناس، يتجنب الخلاف، يتجنب أن يضايقهم، وهذا يخليه تابع مخلص حساس لحادث الآخرين. وسبب مشكلته أن قليل من الناس يقدر فيه هذه الخاصية، فعندما يقدم خدمته للناس يجد كثير من الناس يضايقه أو يقول له كلام جارح رغم أنه ما يقصد إلا كل قصد طيب، فما يريد منك حقيقة إلا كلمة طيبة. يعني كلمة طيبة يا جماعة الخير ترى سهلة، لو قلت كثر الله خيرك، جزاك الله خير، الله يعطيك الصحة والعافية، أنت فرحت بهذه حديدة، سعيد جدا جدا جدا. هذا الإنسان لديه إحساس عميق وقوي في نفس الوقت للالتزام بواجباته خصوصا تجاه الآخرين، فإذا التزم معك بشيء ما راح يعني يوسع أي جهد إلا لمن ينفذ لك التزامه. هذا الإنسان خصوصا حتى في الأمور اللي يعتقد أنها مهمة، مثلا لو افترضنا أن هناك مثلا حاجة للبيت، مثلا أكل ناقص، مثلا أو ملابس ناقص، أو في حاجة مهمة وصوه فيها، تجد يلتزم فيها وإحساس عنده قوي تنفيذها، يعني ما يدخر وسع لتنفيذ هذا الالتزام. نفس القضية لو كان في مؤسسة معينة، لو افترضنا أن في عندهم نقص، تلقى على طول عند قدرة داخلية أن يتحمل الألم ويشتغل شغله وشغل غيره، وكل اللي يبي كلمة طيبة، كلمة طيبة تسوى عند الدنيا واللي فيها. هذا الكلام اللي هو يقولها الإنسان مثل هذا، عنده حس عميق ودفي للمبادئ داخل نفسه، قد ما يتكلم فيه، لكن لو تكلم تجد عنده حس عميق ودفي للمبادئ والقيم، والمبادئ اللي هي الحق، الخير، الجمال، الدين، الشرف، بر الوالدين، هاي كلها يسمونها مبادئ، وهذا اللي يسبق شخصيته، فحياته أصلا مبادئ. بمعنى هذا الإنسان أمين على سبيل المثال، ما يبوق، ما يصرخ، ليش؟ لأن الأمانة مبدأ، تلقى عفيف النفس، عفيف الإيدين، ما يمد إيده لحد، وإذا احتاج تلقى يتردد أنه يسأل من أحد شيء. وهذا القلوب العفيفة، القلوب النظيفة اللي ما يسأل أحد شيء، فعلا يتكففون الناس، ما يطلبون الناس شيء، لكن لو قعدت معاه تجد أن عنده مصائب ومشاكل صعب علينا يطلب، لأن في عزة نفس، هذه طبيعة شخصيته الشكل. هذا الإنسان دائما في العمل يفضل أن يساهم في أن إضفاء السعادة والفرح على الآخرين، بمعنى أنه مو بس أعد العمل، بل أبي العمل يصير جو حلو، تلقى ينكت، يساعدهم، يجيب لهم مثل ريوق مثلا، دائما يحب يسعد اللي حواليه، وهذا اللي يحبب الناس له، لكن المرح والخفة الدم عنده هادئة، مو صخب وزعاد وصيحة، لا، يعني نوع هادي من المرح تحس فيها لكن ما تسمع له صوت كثير. الإنسان مثل هذا في العمل يكره الروتين، بل إنه يعتقد الروتين قاتل بالنسبة له، ليس كرها في الروتين، بل لأن الروتين يعني يقلل من حركة الطبيعية، الحركة والنشاط والحيوية خصوصا في تفاعله مع الناس، لكن لو اقتنع أن هذا الروتين مهم لتطبيق قدراته، يعني مثلا الروتين هذا لمصلحة الناس تلقى مستعدة تتفاعل معه، لكن لما يكون هناك في روتين ونظام إداري مو فاهم هو ليش ولا يرى أي أثر لعنايته بالناس، تجده ما يتفاعل معه. هذا الإنسان يمكن الثقة فيه، وتأكد أنك يمكن تثق فيه، لأن لا يمكن أن يخونك، لأن حياته حياة مبادئ، ما يخونك ولا يبيعك، بل بالعكس يكون لك مخلص. هذا الإنسان مثل ما احنا قلنا دائما يقدر حاجة الآخرين، لأن حياته حياة مبادئ. هذا الإنسان من ضمن صفاته أنه مراقب للأوضاع، بمعنى أنه إذا قعد في حياته العادية تلقى يتأمل الواقع اللي حواليه، يستطيع أن يرى الواقع ويفهم الواقع خصوصا فيما يتعلق بمصلحة الناس. على سبيل المثال لو راقب الأسعار، أسعار صعدت أسهم مثلا، أسعار صعدت أو انزلت، يستطيع أن يقول لك كثر تأثير هذه على الناس، كثر راح يأثر على مصالحهم، كثر يأثر على أموالهم، وهذه قدرته في التعامل مع الشغلات المادية، الأمور المادية، لكن الجانب اللي يأثر على حياة الناس هذا هو تركيزه. في الوقت نفسه هو إنسان عملي، ما يفضل الخيال لمجرد الخيال، كلمني عن الواقع، خلنا نتكلم عن تفاصيل، هذه الكلمة اللي يقولها دائما، ما يحب الخيال لمجرد الخيال، دائما يركز على حقائق ملموسة، مو خيال ما أستطيع أني أتعامل معه. الإنسان هذا عنده ميل فطري نحو المشاعر، المشاعر، الأحاسيس، كذلك في فهم الآخرين، وهذه قدرة عجيبة فيه، يفهم الإنسان اللي أمامه ويشعر بشعوره بمنتهى البراعة، وكذلك لديه المرونة للاستجابة للناس بغض النظر عن المواقف اللي هو فيها. لديه ميزة طريفة وعجيبة حقيقة اللي تميز شخصيته اللي احنا سميناه الفنان، أن لديه ميل طبيعي لأن يرى الجمال في الطبيعة المادية اللي حواليه أو كل الأشياء الحية مثل الإنسان، الحيوان، النبات، حتى الجمال. عنده قدرة أن يرى الجمال فيه، مثلا تقف معاه مثلا على عمارة، مثلا عمارة لكن يقول لك الألوان، الشكل، التنسيق، الطابوق مثلا، شو النواحي الجمالية فيها؟ أنت تستغرب عمارة شو اللي فيها جمال، لكن هو عنده قدرة على رؤية الجمال. نفس الطريقة يمر مثلا قطة صغيرة مثلا أو كلب صغير، نفس الطريقة يبتدي يصف لك الجمال اللي فيها. تقف معه أمام لوحة معينة يصف لك الألوان، تناسقها، ترتيبها، امتزاجها، يصف لك الواقع أو وقاع المادية ويرى فيها الجمال، الحس الفن المرهف. فهذا الإنسان فنان من الطراز الأول. كل هالصفات تجعل من الآخرين يقللون من شأنه، لأنه كتوم، لأنه هادي، وأحيانا يستخفون فيه ويقللون من شأنه درجة كبيرة. هم يقيمون على الظاهر، يرون كتوم، يرون هادي، لكن ما يعرفون شنو الكنوز اللي داخله. فهذا الإنسان فعلا كهادئ، فعلا كتوم، فعلا من الصعب معرفته، لكنه في الوقت نفسه هو تلقائي وعفوي وإنسان حساس، ويمكن الثقة فيه، وهو ودود ولطيف المعشر. وفي ميزة كبيرة أنه ذو قدرة كبيرة على الاحتمال، وهذه ميزة ما توفر إلا لقلة من الناس. شخصية الآي إس إف بي الفنان المنطوي للذات، الحسي، المشاعري، المدرك بحواسه. انتهى كلامنا عنها، ننتقل معاكم للشخصية رقم 15 الآي إس تي جي الانتروفيرتد أو منطوي للذات، الإس السنسر الواقعي الحسي، التي الثنكر المفكر، الجي الججر الحكم. فخليكم معنا. الشخصية رقم 15 الآي إس تي جي الآي الانتروفيرتد أو المنطوي للذات، الإس السنسر الواقعي، التي الثنكر المفكر، الجي الججر الحكم. شخصية الآي إس تي جي شخصية عجيبة وغريبة وطريفة وقوية في نفس الوقت. شخصية كثير منا ظلمها لأنه ما يعرفها. هذا الشخصية أنا أعرف رجال وأعرف نساء، ولما أقول لكم من هو صاحب الشخصية راح تستغربون. الإنسان مثل هذا دائما نضرب له مثل، إذا تتذكرون في الأفلام المصرية اللي يكون الموظف مال الحسابات اللي قاعد في الأرشيف اللي احنا نسميه معقد، ما عنده إلا الأوراق ويتعامل مع الحقائق ويكتب بطريقة منظمة وعنده الروتين بالطراز الأول. وهذا الإنسان كنا دائما نظلمه، نعتقد أنه إنسان معقد، أنه إنسان ما يفهم. حقيقة الأمر هو إنسان صاحب قدرات عجيبة. هنتكلم عنه عن قرب الآي الانتروفيرتد المنطوي للذات. فهذا إنسان محافظ، كتوم، هادئ، قليل الصخب، يستمع أكثر بكثير من أنه يتكلم. دائما يرد الكلام، ما يبادر في الكلام، أسراره ما يقولها إلا لأقرب المقربين، وما يقول كل شيء، يقول جزء من حياته. فهو إنسان محافظ بطبعه، أس سنسر واقعي حسي، وهذه ميزة من أهم ميزاته. فهو واقعي من الطراز الأول، يرى الواقع، يلمس الواقع، يشم الواقع، يتذوق الواقع، يسمع الواقع. حياته عملي بحث من الطراز الأول، يفضل التفاصيل، بل إن شخصيته يسمونها البرفكشنس، وهو المتقن إلى أبعد الحدود، يحب التفاصيل والإتقان، تفاصيل إلى أبعد درجة. وهذا سر قوته وسر مشاكله مع الناس، فهو يفضل التفاصيل وتفاصيل التفاصيل، وهني قوته ما يطوف عليه أي تفصيل وهذا اللي تعب الناس في تعاملهم معاه، ما يفهم تعطي جزء العمل جزء مكامل، أبي تفصيل التفصيل. هني مهارته في التعامل مع الأرقام والحقائق، إنه ما يطوف عليه أي تفصيل. الإنسان هذا ثينكر مفكر، وهو إنسان منطقي وعقلاني إلى أبعد الحدود، يؤمن بالحقائق المنطقية. هو إنسان عادل، إنسان حقاني مثل ما احنا نقول، منصف عادل محايد في كلامه. هو ججر فهو حكم، عند صرامة، عند حسم أمور، عند اتخاذ قرار. شخصية الـ ISTJ يسمى المؤدي للواجب. شخصية هذه شخصية غريبة وعديدة، تكلم عنها. هذا إنسان جاد، جاد جدا، مو جاد بطريقة عادية، بل هو جاد جدا، بل إن المرح في حياته معدود، الضحكة في حياته محسوبة. ليش؟ لأن حياته تمشي على نظام ذات وتيرة واحدة، فنظام مرتب إلى أبعد الأبعد التفاصيل، مرتب حياته بالدقيقة وبالثانية. إنسان هذا هادئ، ما عنده صخب كثير، إذا قعدت معه ما تسمع صوته، لكنه في الوقت نفسه عنده قدرة عجيبة على تحقيق النجاح في حياته عن طريق التركيز الشديد والدقة المتناهية في العمل، فعمل دقيق إلى أبعد الحدود. ولعل من ميزته أنه يقصد ما يقول ويقول ما يقصد. إذا قال لك كلمة فتأكد هو هذا هو قصده، الكلام اللي قاله هو هذا قصده، وفي الوقت نفسه إذا أراد أن يعبر فهو يعبر عن ذاته، فهو يقصد ما يقول ويقول ما يقصد. إنسان واضح إلى أبعد الحدود، ما عنده كلام زيادة. العبارة بقى يقول لك إياها، يقول لك إياها بثلاث عبارات ثلاث كلمات بس انتهى، ما عنده كلام إسفاف، ما عنده إسهاب، كلمة ورد قطعها، أنا أبي ماي يعني أنا أبي ماي، بهالبساطة، ما عنده كلام زايد. الإنسان هذا عملي ومنظم للغاية. عشان كذي هذا الإنسان يعتبر من أهم عناصر الثبات في أي مؤسسة، أي مؤسسة تعتمد أساسا على هذا الإنسان. فلو إحنا أخذنا هذا الإنسان وشلنا من مكانه، نجد أن موقف المؤسسة يهتز، والسبب في ذلك أن في عنصر ثبات فقد منها، فهو ثابت في منهجه، صارم في تطبيق الرؤية والخطة العمل اللي أصلا اتفقنا عليها، ما يزيح عن راية. ليس من السهولة أنك تزحزح عن راية، مدام حطينا خطة عمل فسوف ينفذها بمنتهى الدقة وبمنتهى الصرامة وفي الوقت المحدد لذلك، ولا يعبأ بأي احتجاجات مهما كانت هذه الاحتجاجات. ليس لأن رأسه يابس، بل بمنتهى البساطة ما يرى المنطق فيها، لكن لو أعطيته حقائق منطقية يستطيع أن يراها، وحقائق عملية يستطيع أن يدركها، وإذا اقتنع أنه فعلا الحاجة العملية المنطقية أن أطور عملي، حيكون الآن مستعد للتطوير. لكن احتجاج لمجرد الاحتجاج ولا يأثر فيه أبدا، مثل ما احنا نقول جبل ما يهزك ريح، تماما بهذه القوة وبهذه الصرامة. هذا الإنسان واقعي، لكن في الوقت نفسه يمكن الاعتماد عليه، وتأكد أن عنده كلمة شرف، لو قال لك الكلمة فسوف ينفذها. إذا اقتنع أن هذه حاجة صدقني سوف يلتزم فيها، ولن يعبأ بأي احتجاج أو أي مصاعب، بل هو عند القدر أن يحطم أي مصاعب، وهذه القوة اللي فيه، فهو عنصر ثبات إلى أبعد الحدود. الإنسان هذا دائما يفضل أن ينظم الأمور من حوله، سواء فيما يتعلق بحياته الشخصية أو حياة الناس أو الوضع في حوله. في الوقت نفسه فهو يتحمل مسؤولية، وهو من الطراز الأول، يتحمل المسؤولية من الطراز الأول، ودائما يقرر في نفسه ما يراه مناسب للعمل. ليس لأن راية أحادي، بل أن يفكر تفكير عميق ويحسبها داخل نفسه، لكن إذا قرر سوف يقوم بمنتهى الصرامة بتنفيذ ما قرر داخل نفسه بثبات وبخطة منهجية وضمن الوقت المحدد لذلك، ولا يبالي احتجاجات الآخرين. قوته في التزام مبادئه، في حس المرهف والكبير للمسؤولية، قوة كبيرة. وعنده ولاء صلب للمؤسسة اللي ينتمي لها، سواء كان الزوج، سواء كانت الزوجة، سواء كانت مثلا الشركة أو الفكرة اللي يحملها أو المؤسسة الحكومية. بغض النظر عنده ولاء صلب لا يتزعزع. تدرون من هذا الإنسان اللي قاعد أكلمكم عنه أنا أكلمكم عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الشخصية الفذة اللي أبهرت الناس وأبهرت العلماء وأبهرت الفضلاء، الإنسان العجيب الغريب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان مثل هذا عنده قدرة عجيبة، عنده ولاء صلب للمؤسسة اللي ينتمي لها، ومؤسسة كانت مؤسسة محمد صلى الله عليه وسلم، الإسلام، الدعوة. واللي يتأمل سيرة عمر بالبداية مجرد ما اقتنع بالإسلام وشهد على طول نفذ رؤيته، ما انتظر ولا أصلا اقترف لأي محاولة للاحتجاجات من الناس، لأنه مخلص جدا وصاحب ولاء صلب للمؤسسة اللي ينتمي لها، مؤسسة الإسلام في ذيك الفترة. وفي الوقت نفسه إذا كلف محمد صلى الله عليه وسلم بأي مهمة فهو يقوم بإنجاز المهمة الملقاة على عاتقه على أكمل وجه وضمن الوقت المحدد لذلك. ما عنده تسويف، ما عنده وقت ضيعه، ما عنده جهد ضيعه، مطلوب منك تنفيذ 1 2 3 4 نفذ انتهى. في الوقت نفسه عنده قدرة على أن يقوم بتنفيذ هذه الرؤية وهذا الأمر بطاقة مستمرة بدون كلل أو تعب، كما أنه لا يخشى مواجهة أي مشكلة قد يراها عقبة في سبيل الإصلاح. فعشان كذي إذا من احتجون بعض الناس عليه أصلا ما يرد على كلامهم، ليس لأن على كيفه وليس لأنه يفكر مثل ما يبي، لا، لكن هذه قناعته وهذه رؤيته الواضحة وهذه الخطة المرسومة له. في الوقت نفسه دائما يفضل أن يعمل لوحده، والسبب في ذلك رؤيته للأمر، قدرته الطبيعية على التفكير والتركيز. دائما يقيم الناس على نتائج أعمالهم، مو منو أنت، منو شخصيتك. فتجد عمر الخطاب في سيرته مع عماله والنواب اللي كان يدزهم في الأمصار والبلدان يقيمك ماذا فعلت وليس من أنت، منو أهلك. ما تفرق عنده، أنت عملت صح تكافأ، عمل خطأ تعاقب بهذه الصرامة، ولا كان يهاب من أي إنسان. هذا إنسان لا يمانع أن يعمل ضمن فريق عمل إذا كانت حادثة العمل تستدعي ذلك، وكان هذه كلمتي عن نفسه، أنا كنت سافر برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنه يسحبني فأدي عملي أو أنه يحطي في الغمد، هذه الكلمة اللي كان يقولها، فأنا ضمن فريق العمل أنا معاه. لكن في الوقت نفسه لو طالب منه أن يكون على مستوى القيادة فهو يقوم فيها على أكمل وجه وبمنتهى الثبات وبمنتهى الصرامة إلى أبعد الحدود. الإنسان مثل هذا عنده احترام بالغ للحقائق، ما يتكلم عن خيال، يحترم الحقائق ويعرف كيف يتعامل معها. في الوقت نفسه إنسان هذا عملي منطقي واقعي ومنظم للغاية، دائما تجد منظم إلى أبعد الحدود. لو رأينا سيرة عمر بن الخطاب نجد منظم في كل حياته، أي شيء نظام إداري ما كان موجود من قبل، وخلى الدولة الإسلامية تمشي بمنتهى الدقة بمنتهى الصرامة. واللي من اللي كان يقدر يقول في ذيك الفترة كان يعطي لكل مولود يولد في الإسلام، أصلا ما كانوا يعرفون العرب النظام الإداري وأي شيء ديوان، بحيث ما في ولد من أولاد المسلمين في ذيك الفترة إلا ويكون له فلوس، يكون له هدية من الدولة الإسلامية. من اللي كان يقدر يقول هالكلام في ذيك الفترة؟ ما كانوا يعرفون نظام الإدارة بالمفهوم الحديث. إنسان مثل هذا عاقل وجدا عاقل، كلامه كلام موزون ومنصف، وكذلك مستقل في رأيه، لأن رأيه يستمد من داخله ما يستمد من الناس. الإنسان مثل هذا اجتماعي، لكن اجتماعي مال على طريقته، بمعنى أنه ما يفضل الهذر أو الكلام ما له معنى، دائما كلامه محسوب، دائما يلتزم بالأصول، بمعنى أن فلان قبلي أنا بعده، ما يصير أحد قبلي، في نظام في ترتيب. فعلشان كذي إذا بغى يدخل ما كان يدخل قبل أبو بكر، يتنافس مع أبو بكر نعم، لكن ما كان يدخل قبل أبو بكر، أبو بكر قبلي لأن أقدم مني هجرة. بهالطريقة كان يقول عن السيد الجليل بلال بن رباح، سيدنا، تفضل يا سيدنا، هالمكان لسيدنا بلال، بلال كان يقول له حالسي، لأن هذا الأصل، لأن هذا النظام، لأن هذا الحق. الإنسان مثل هذا دائما يفضل الالتزام مثل قلنا بالنظام، بالقانون، بالإتيكيت، وعنده رغبة قوية للالتزام بالنظام، وكذلك أنه يلتزم بالمواعيد. الناس يشوفون فيه إنه صاحب تجربة كبيرة، فيثقون بتجربته، يثقون بعقله، يثقون بمنهجه. وهذا الناس وضعوا ثقته في عمر بن الخطاب، لكن قوته في صلابته، وهذا اللي يكره الناس يكرهون فيه، لأنه صلب، لأنه ناشف، لأنه ما يحيد يمين ولا شمال. هذا اللي يخلي عنصر ثبات قوي جدا في أي مؤسسة هو فيها. إذا كان ضمن مؤسسة شركة مثلا، أو مؤسسة حكومية، أو ضمن مدرسة، أو حتى ضمن زواج، تجد البيت يمشي مضبوط 100%، ما يحيد أحد يمين ولا شمال، لأن عنده القدرة على رؤية الواقع، ومن ثم اتخاذ القرار وتنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع بدافع ذاتي فطري، فهو عنصر ثبات قوي للغاية. علشان كذي لما فقد المسلمين عمر بن الخطاب حسوا بمكانته الكبيرة. العوض كانوا بقية الصحابة، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا أيضا كانوا قمم، لكن ما كانت شخصيتهم مثل شخصية عمر بن الخطاب. قدرات مختلفة، لكن المرحلة كانت مختلفة، محتاجة لقدرات مختلفة، لكن حسوا حقيقة بفقد عمر. واللي يتذكر ويقرأ في سيرة عمر لما توفى يجد أن الناس كأنهم قيمة القيامة. وكان يقول عبد الله بن عباس، وكان يقول العباس بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لما مات عمر الناس ما أكلوا ولا شربوا، فكان يقولهم يا ناس محمد صلى الله عليه وسلم مات فأكلنا وشربنا، أبو بكر مات فأكلنا وشربنا، عمر مات ولا بد من الناس من الأكل والشرب، فأكل وأكل الناس معه. كأن أقيمة القيامة لما مات عمر، لأنهم فقدوا هذا عنصر الثبات، عنصر النظام، عنصر الالتزام، عنصر المسؤولية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. شخصية ISTG شخصية عجيبة، لو تكلمنا عنها نتكلم عنها لفترات طويلة، لأن فيها من الميزات وفيها من العجيبة. الإنسان هذا منظم، متين، متماسك، لا يهتز له جفن. فضلا اقلب الشريط. الإنسان هذا منظم، متين، متماسك، لا يهتز له جفن. بمعنى لو ريته تهاجمته وناقشته لا تتوقع أنه راح يهتز الكلامك، بالعكس، بل هو ثابت. مو لأنه ما يفهمك وليس لأنه ما يعجب كلامك، لكن بمنتهى البساطة هو واثق من نفسه جدا جدا، واثق من نفسه. وعشان تكلمه كلمة بحقائق منطقية تفصيلية يستطيع أن يراها بعينه، يلمسها بيده، وخل كلامك كلام منطقي، ولا تعطي كلام زيادة، وعطى وقت يفكر في كلامك، وتأكد إذا اقتنع في كلامك فهو أفضل إنسان تحطه في صفك، لأن لا يبالي بأي انتقادات أو أي صعوبات ما دام اقتنع أن هذا هو الواجب، هذا هو الحق، سوف يلتزم فيه. وهذه كانت سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذا اقتنع أن هناك في حاجة ما يرد أحد، ما يرد أحد، ليس لأن ما يسمع كلام أحد، بل لأن هذه إخلاصه، هذه قناعته، هذه قوته. شخصية ISTJ أنا أعرف منهم رجال وأعرف منهم نساء. من النساء يمكن اللي نقول إحنا في كلامنا ما ننتبه لهم، إذا يذكرون السادة المستمعين معانا والنساء يسمعوننا، لما كنا نتكلم عن امرأة ذات الأصول، هذه مرأة أصولية مثل ما احنا نسميها، أم السنع، أم الأصل، كل شيء في مكانه الصح، كل شيء في نحط في مكانه الصحيح، أم السنع، أم الأصول، هذه الكلمة اللي احنا كنا نقولها في لهجتنا العامية، صاحبة الأصول، صاحبة الأتيكيت، صاحبة الحس المرهف المنظمة إلى أبعد الحدود في بيتها، هذه هي شخصية ISTJ. أنا أعرف أيضا رجال أصحاب نفسيتي نفس الشخصية، حقيقة ناس يعني يعتبرون فعلا عنصر ثبات في أي مؤسسة. شخصية ISTJ شخصية قوية، وكثير من الناس ظلمها لأنه ما فهمها، ولأن الإنسان ما يبالي بالانتقادات لرؤية الواضحة داخل نفسه، الكلام عنها يطول مثل ما يطول على بقية الشخصيات. لكن انتهى حديثنا عن شخصية ISTJ المنطوي إلى الذات، الحسي، المفكر، الحكم، وننتقل معاكم لآخر شخصية، شخصية رقم 16، ISTP المنطوي إلى الذات، الحسي، المفكر، المدرك في حواسه. فخليكم معنا. الشخصية رقم 16 ISTP، الـ I الانتروفيرتد أو المنطوي إلى الذات، الاس الحسي او الواقعي سنسر، التي الثينكر او المفكر، البي البرسيفر او المدرك بحواسه. الاي اس تي بي شخصيه جميله وقويه ولديها من المهارات والقدرات قد ما يعرفها عنهم الا القليل. الاي اس تي بي لها وهو لقب في حياته، هذا اللقب انه صاحب المهارات اليدويه، انسان ماهر بصناعه يده، هذا اللقب ينطبق عليه. هذا انسان هادئ جدا، هادئ قليل الكلام، لانه انتروفيرتد، لانه محافظ، لانه يرد الكلام، ما يبادر في الكلام، انسان يفكر داخل نفسه وبعمق، بل ان عميق التفكير داخل نفسه، غامض من الصعب معرفته. اصحابه اللي يعرفهم هو نفس الاصحاب اللي يعرفهم من زمان، دائما يثق في تجربته، انسان عميق التفكير. هذا انسان سنسر، واقعي عملي، يرى الواقع مثل ما هو، يرى بعينه، بل انه يراقب الواقع المادي من حوله، يعيش اللحظه الحاليه. هذا انسان ثينكر مفكر، وهذه ميزه من اهم ميزاته، فان قدرته العجيبه على التفكير قدره فائقه الى ابعد الحدود. في بيرسيفر فهو انسان مرن تلقائي متكيف عفوي مع الاحداث، هذه ميزه الاي اس تي بي. الانسان هذا هادئ مثل ما قلنا، يتفرج على الاحداث من حوله ببرود، لما تصير مصايب من حوله تجده بارد هادئ وكأن لم يحدث شيء، ليس لأنه لا يراها وليس لأنه لا يتفاعل معها، لكن كل هذا التفاعل داخل نفسه، فبره ما ترى شيء. أحيانا تجده محافظ جدا، ما يقول لك كلمة عن نفسه، ليس لأنه غامض أو أنه ما يحب يشارك الناس، لكن بمنتهى البساطة هذا هو الطبيعي بالنسبة له، هكذا يرى حياته الطبيعي. الإنسان يراقب الأوضاع والأحداث من حوله بمنتهى الهدوء والبرود. أنت تعتقد أنه ما فهم شيء، لكن لو جيت وسألته عن تقييمه لهذا الوضع اللي حوله وهذا المشاكل اللي حوله، فسوف تعجب، لأنه راح يحلل لك الواقع بمنتهى التفصيل وبمنتهى العقلانية والحيادية، وقدرته عجيبة في رؤية الواقع وفهمه وتحليله، تحليل منطقي بحت. أنت تتعجب من هذا الإنسان اللي يبدي عليه الهدوء والبرود، ومع ذلك ما طاف عليه أي تفصيل، بل عرفه وامسكه وحلله وفهمه بمنتهى الدقة، حتى أفضل ممن تعامل مع الحدث، ويستطيع أن يقرأ ما بين السطور وما بين السطور بمنتهى الدقة والعقلانية، قدرته عجيبة. حتى أنهم يصفونه في العلم أن مخه يشتغل مثل الكمبيوتر، وهذا الوصف مالهم، أن مخه يشتغل مثل الكمبيوتر من الدقة العلمية والصرامة العلمية والعقلانية والمنهجية الفكرية اللي فيه، مخه يشتغل مثل الكمبيوتر 24 ساعة، لكنه ما يبين عليه ولا يقولها، لأن كل شيء داخل، هذا الطبيعي ماله، هذا السوبر الطبيعي. علشان كذي هو يحلل الأوضاع بمنتهى الدقة والعقلانية، ومثل ما احنا نقول ما يطوف على شيء، وفعلا هذه قدرته. وأيضا لو تعاملت معه كن متأكد أنك لو كذبت عليه يعرف، وبثواني يعرف أن إنسان هذا صادق ولا إنسان هذا كاذب، يمكن ما يقول لك إياها، يمكن ما يبين عليه، لكن كن متأكد أنه يعرف تماما أنت إنسان صادق أو أنت قاعد تكذب عليه. هنا ليس من السهول أن تخدعه، ليس بخب، لكن الخب لا يخدعه. كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تنطبق عليه انطباق شديد. إنسان هذا محايد، بمعنى لو أنه أراد أن يعطيك التحليل المنطقي فيعطيك إياه بأن هذا الحق، لأن هذا الإنصاف، لأن هذا هو العدل، سواء كنت صاحبه ولا كنت عدوه ما تفرق، يعطيك إياها بطريقة منهجية عقلانية. الإنسان هذا رقم كل صرامته الفكرية وبروده الظاهري وغموضه، لكنك أحيانا تجد عليه لمحات من المرح الأصلي غير متوقعة، فجأة تجده ساكت بارد، يتفرج على وقضاء من حوله ويتأملها، وبعد ثواني يعطيك نكتة أو يقوم بحركة مضحكة ما تتوقعها منه أصلا، وما تقدر إلا أنك تتفاعل معه وتضحك. فهو حقيقة لمحاته غريبة من المفاجأة والسرور، ما تتوقع أن إنسان صارم عقلاني بحت يطلع منه كل هذا الأمر، وهذه قدرته العجيبة، إن هاي الطبيعة مالته. أما عندما يتفاعل مع الأحداث الواقعية حقيقة لا منهج غريب، وهو لا يقوم بأي جهد يذكر في تفاعل مع الأحداث إلا إذا كان ذلك ضروريا، بمعنى جهده دائما يحافظ على قوته، دائما يحافظ على طاقته، دائما يحافظ على حيويته داخل نفسه، ما يتفاعل مع الأحداث إلا إذا كان في داعي أن يتفاعل، فهو يحافظ على طاقته وحيويته دائما ولا يستهلكها في أي عمل إلا إذا كان العمل مهم جدا. أما في داخله شو يسوي هو؟ حتلقى يسمع ويفهم ويعقل ثم ينظم المعلومات اللي جمعها من حوله من الناس من الطبيعة من الحوادث اللي حوله بطريقة منهجية عقلانية، لكن هذا الكنز من التحليل المنطق العقلاني الواقعي ما يقول لحد إلا إذا سألته، وإذا سألته حيعطيك تحليل تقييم الواقع بطريقة منهجية عقلانية تبهر العقول. الإنسان مثل هذا ممتاز جدا في استنباط أصل المشكلة بطريقة عملية، بمعنى لو قلت له مشكلة ألف حتجده دشلك داخل المشكلة ووصل إلى لب المشكلة وحلل لك إياها بطريقة منهجية عقلانية محايدة بمنتهى الكفاءة العلمية والعقلانية، ومن ثم يعطيك خطط عملية لإصلاح هذه المشكلة بطريقة منطقية منهجية عجيبة. أنت تستغرب منه تجده ساكت ما يتكلم كثير، لكن سبحان الله عذاب ما يطوف على شيء. الإنسان هذا أصلا يهتم بالسبب والنتيجة، بمعنى هذه المشكلة حصلت ليش؟ لأن سببها كان كذا وكذا وكذا. كذلك يهتم بالأمور اليدوية، كيف تعمل الأمور المادية اللي يمسكها بيده، فهو ماهر بصناعة إيده. كذلك في تنظيم الحقائق والوقائع من حواليه عن طريق استخدام التفكير المنطقي، وهذه ميزة فيه. هذا الإنسان من قدرته أن لديه مهارة فائقة في مراقبة الأحداث الوضع من حواليه، لكن لو أن كان هناك حاجة لاتخاذ قرار معين، مثلا في مشكلة حصلت تلقى يتفرج عليه بمنتهى البرود والهدوء، أن كل شيء داخله قاعد يحلل التحليل المنطقي مثل الكمبيوتر، مخه فعلا مثل الكمبيوتر، لكن كان هناك حاجة لاتخاذ قرار فجأة تلقاه تحول إنسان ثاني، فعنده قدرة كبيرة على التحرك وبمنتهى السرعة للوصول إلى المشكلة وحلها، ثواني يتحول من وضع إلى وضع ثاني، إنسان على قدرة كبيرة من الكفاءة، ثم يقوم بحل مشكلة بمنتهى الكفاءة المنطقية العقلانية لكن بأقل جهد ممكن، ما يضيع جهده إلا وازنها تماما، وهذه قدرته العجيبة. كذلك دائما تجده أنه يهتم بالأمور المنطقية مثل ما احنا قلنا، ما يفضل كلام النظري كلام الخيالي، عطني حقائق عطني وقائع، هذه قدرته هذه قوته، عشان كذي مهارته فائقة في حل المشاكل. وممكن نلاحظ عليه أنه يمقت ويكره القوانين التنظيمية اللي تقيد الحركة مالته، ليس لأنه غير مقتنع فيها بس لأنه عنده قدرة تلقائية، عنده قدرة عنده مرونة عنده تكيف، هذه القدرة أحيانا مع النظام ما يقدر يتحرك على راحته، فتلقى يحب يطلع يحب يلعب، عشان كذي من حياته دائما يعشق التنوع في الأمور، الأمور الغريبة الأمور الغير عادية، وفي الوقت نفسه يستمتع بالتحدي، لأن التحدي بالنسبة لإثبات القدرات الداخل نفسه، خصوصا المشاكل المعقدة أو الجديدة اللي تمس قطاع عريض من الناس، ما نتكلم عن مشاكل تفصيلية صغيرة، لا المشاكل الضخمة، مشاكل على مستوى الأمة مثل على سبيل المثال أو على مستوى العالم، تلقى يستمتع في حلها لأن قدرتها عجيبة في حلها. الإنسان مثل هذا أنه تغلب على المصلحة الذاتية، الناس يعتقدون أنه أناني، هو ما هو أناني وهذا مو صحيح، ليش؟ لأنه ما يتفاعل مع الحدث، ما يقدم إلا أقل جهد، دائما يؤثر مصلحته الشخصية، يعتقدون أنه أناني، هو ما هو أناني، هو بمنتهى البساطة إنسان عقلاني يقولك أن هذه المشكلة تحتاج هذا الجهد بس لا أكثر ولا أقل بمنطقية، لكن لو احتاج جهد أكثر حيعطيك جهد أكثر بس لازم تقنعني، فالناس يعتقدون هذه أنانية، هو مو أنانية هي منطقية، إنسان واقعي عقلاني. وكذلك إذا كان يتناقش أو يتحاور مع الناس تجده يتناقش ويستخدم أقل كمية ممكنة من الكلمات أو الجهد، لأن هذا الحق أنت سألني سؤال جاوبتك بكلمتين انتهى بهذه البساطة، فالناس يعتقدون أن إنسان يعني ما يحب يتفاعل معاهم أو ما يعطيهم من نفسه، هو إنسان بمنتهى البساطة عقلاني إلى أبعد الحدود. فلو احتجت إجابة لسؤال معين حيعطيك إجابة على قد السؤال، لا أكثر ولا أقل. الإنسان مثل هذا يؤمن بالمساواة بين البشر، وترى عنده قدرة كبيرة على التحمل وكذلك على التعامل مع نطاق عريض من الناس بمختلف أشكالهم، فتجد عنده قدرة على التعامل مع أنماط كثيرة من الناس، أنماط مختلفة من السلوك البشري. على سبيل المثال، تجد أحيانا عندما يتكلم مع إنسان تجد في منتهى الصرامة، منتهى الوضوح، منتهى العقلانية، وفي ثانية يتحول شغلة ثانية، أصبح يضحك وينكت. أحيانا تجد يتحمل الناس، وأحيانا يضيق بهم ذرعا ويمل منهم ويهاجمهم، ليس لأن إنسان متقلب بس لأن إنسان يوزنها. هذا إنسان مثل ما احنا نقول إنسان يسأل عن الحق، يسأل عن التفكير المنطقي، يسأل عن شنو رأيك المنطقي، تحليلك، التقييمك الواقع المنطقي لهالأمور، تجده يقول لك إياها بطريقة صحيحة ويعطيك تحليل منطقي. هذا إنسان قاعد يضيع وقتي، واحد ثاني قاعد يضيع وقتي، خلاص أنهي الحوار معه. ففجأة تجده هادي واضح صارم، وفجأة تجده عدواني في تعامله مع الإنسان، ليس لأنه يكرهه لكن يعرف أن هذا الإنسان قاعد يضيع وقتي وأنا ما عندي استعداد أضيع وقتي. بهذه البساطة التقلبات أنت قاعد تلقاها فيه ليس لأنه مثل ما نقول ما يحب التعامل مع الناس، لكن هنا قدرته على التعامل مع أكثر من نمط بوقت واحد. فأنت يتعامل معك إنسان يا محترم بطريقة لينة طيبة عقلانية، وإنسان إحنا نقول يضيع وقت يكون صارم شديد معه. الإنسان مثل هذا دائما يعشق الأخطار والحركة والتحدي، وتجد حقيقة حين متهور، ليس لأن مثل ما احنا نقول إن ما يوزنها، بس هذه قدرته التلقائية على التحدي، على التعامل مع المشاكل، لأنه قاعد يستخدم قدراته الطبيعية. وأيضا نجد هذا الإنسان أنه مستقل بذاته، بل أنه يعشق الاستقلالية، ما يحب أحد يتطفل على حياته، دائما حياته الخاصة مختلفة عما يراها الناس، بمعنى أنه يحب يعيش في مكان هادئ بدون إزعاج، يفكر في عمق مع نفسه، ما يحب أحد يتطفل على حياته، يحب يكون مستقل، يريك من حياته الجزء الصغير اللي يعتقد أنك مهم أنك أنت تعرفه، لكن في الوقت نفسه ما يحب أحد يتطفل على حياته الخاصة. وهذه قضية الاستقلالية مهمة جدا عنده. إنسان مثل هذا الـ ISTB يقرر حياته بنفسه، قراره ملكه هو مو ملك أحد ثاني، وهذا لا يعني أنه عنيد أو أنه ما يحب يسمع رأي أحد، هذا مو صحيح، لكن بمنتهى البساطة إذا حس أن هناك أو اعتقد أو فكر هناك حاجة أن أسمع وجهة نظرك حسمعها، لكن إذا أنا مقتنع أني ما أنا محتاج أسمع وجهة نظر أحد أسمعها ليش؟ هذه العقلانية. فعشان كذي إنسان مثل هذا مو يرفض النصيحة، لا يعتقد أصلا في البداية أني محتاج أسمع نصيحة من أحد، في الوقت نفسه صاحب خبرة عريضة، فلو عرف أن أنت عندك حجة أحسن من حجته صدقني عنده الاستعداد أنه يسمع وجهة نظرك، بل ويقتنع فيها ويطبق رؤيتك إذا كان حجتك المنطقية العقلانية أفضل من حجته. هذا الإنسان ناقد بطبعه، بل أنه كثير النقد، والنقد ليس نقد شخصي بل نقد موضوعي، ينتقد الخلل في الأمور وينتقدها بطريقة قد تخفي حتى على الإنسان صاحب المشكلة نفسها. يعني أنا صاحب مشكلة، أنا أدرى الناس بنفسي، لكن لما يسمع وجهة نظرة يعطيك تحليل منطقي أنت نفسك تبهر كيف فهم الشيء اللي أنا ما فهمته، لأن قدرته القوية في النقد الموضوعي، ولا يتأثر هو بالأشخاص. يعني ما يفرق اللي معاه زيد ولا عبيد، مريم ولا فاطمة، ما تفرق، نقد موضوعي عقلاني. إنسان مثل هذا حقيقة عنده قدرات عجيبة، ومثل ما احنا قلنا لعل من أقوى قدراته أن عقله يشتغل مثل الكمبيوتر، نبيه جدا وذكي جدا ولماح جدا كتوم، ما يخدع أحد. ليش؟ لأن عنده القدرة على رؤية الناس اللي حواليه بطريقة منطقية وعقلانية. إن أردت تستفيدوا من هذا الإنسان فأسألوا السؤال اللي حقول لكم إياه، فلان أو فلانة، ما هو تقييمك الموضع العقلاني لهذه المشكلة؟ واسمع الدرر اللي راح تتناثر من فمه. صحيح انه ساكت، صحيح انه هادئ، صحيح انه لا يبادر بالكلام، لكن لو كان الموضوع يحبه يعشقه من اهتماماته فسوف تجد ينطلق في الحديث حقيقة درر منطقية عقلانية ما تسمعها الا من القلة. وصدقني هو مخلص في كلامه لانه يتكلم بطريقة منطقية مو بطريقة عاطفية، ولما ينصحك قد يكون كلامه ناشف بالمفهوم التقليدي للكلمة، لكن كلامه صارم وعقلاني ومحايد. ولما يقولك الكلمة اعرف انه فعلا قاصدها، هو ما يقصد يجرحك بقدر ما انه يقصد انه يعطيك الحقيقة العلمية المنطقية. الاي اس تي بي شخصية غريبة وعجيبة، صاحب المهارات اليدوية، ماهر بصناعة يده. الكلام عنها يطول مثل ما يطول عن بقية الشخصيات، لكن هني نقف عند آخر شخصية، شخصية رقم 16، الاي اس تي بي المنطوي للذات، الحسي، المفكر، المدرك بحواسه. وبهالشكل نكون انتهينا من سلسلة من 6 أشرطة عن أسرار النفس البشرية، عن أنت من الداخل. رحلنا فيها عبر 6 أشرطة. الشريط الأولاني تكلمنا فيه عن معنى العلم، علم سمات الشخصية، دراسة للشخصية الطبيعية، عن أسرارها، عن صفاتنا من الداخل، كيف نعرفها، ما هي صفة المفتوحة للذات، المنطوي، الحسي. هذه الكلمات اللي تكلمنا عنها، الصفات الطبيعية الموجودة في كل الناس، تكلمنا عنها في مبحث وشرحناها وفصلناها. ومن ثم انتقلنا في 5 أشرطة تكلمنا عن 16 شخصية اللي هي شخصيات الناس الطبيعية من حوالينا. تكلمنا عنهم باختصار، رأينا حياتهم، أسلوبهم، تفكيرهم، منهجهم في الحياة، كيف نعرفهم وأحيانا كيف نتعامل معهم. كنا نتعرض لشخصيات شهيرة نعرفها في حياتنا، منها شخصيات تاريخية، منها شخصيات واقعية عايشة في زماننا الآن. أحيانا كنا نرمز لرجل وأحيانا كنا نرمز لامرأة. الشخصيات هذه كلها تنطبق على الرجال وتنطبق على النساء على نفس القدر، ما لها علاقة أن كونك أنت رجل أو امرأة، ما لها علاقة كون أنك صاحب جنسية معينة أو عمر معين، هي تنطبق على كل الناس. ممكن أي شخص يكون أي شخصية من هذول، لكن شخصيتك هي حتكون شخصيتك وحدة بقية عمرك. تستطيع تطور من شخصيتك؟ نعم، لكن ما تستطيع أن تغيرها، لأن هكذا خلقك الله. الكلام عن النفس من الداخل حديث يطول، وحديث حقيقة ممتع، وحديث جميل، لأن هذا أمر ما كنا نعرفه من قبل، والعلم ما كنا ندري عنه من قبل، وهذا اللي خلى العلم مثل هذا علم طريف وجميل. كان في سؤال يسألونه، أنت تكلمت عن عمر، تكلمت عن أبو بكر، وتكلمت عن ناس كثار، طيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لا أعتقد أنا شخصيا أن هناك مقياس عند البشر يقيس هذا الإنسان العظيم. العلم موجود، لكن محمد صلى الله عليه وسلم قدراته ما تنطبق عليها مقاييس البشر. محمد صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي، إنسان أدب رب العالمين، كيف نطبق عليه مقاييس البشر؟ ما أعتقد أن هناك مقياس حتى يقترب من البحر الفياض محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم لو أتينا العلم هذا راح نجد كل البنود العلم تطبق عليه كلها. ليش؟ لأن إنسان كامل بكل مقاييس الكلمة. محمد صلى الله عليه وسلم صناعة رب العالمين، تربية رب العالمين. ما نعتقد أن هناك إنسان يستطيع حتى أن يستوعب هذه الشخصية العظيمة. أنا ما أقول إلا كلمة الشيخ الغزالي رحمة الله عليه، الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، عندما وصف محمد كان يقول كل محاولات البشر وكل الشعراء والعلماء اللي درسوا شخصية محمد وتكلموا عنها ما تكلموا ولا استطاعوا أن يصلوا لعمق هذه الشخصية. اللي تكلموا عنها كان شنو؟ كان صورة الشمس عندما انعكست على الماء. الشمس لما نشوف صورتها على الماء حجمها صغير، فأنا أتكلم عن هذه الصورة وأبدعت في هذه الصورة، لكن عقلي ما يستطيع أن يفهم حجم الشمس الطبيعي الواقعي، لأنه أكبر من مستوى تفكيري. لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن، إنسان الله سبحانه وتعالى أبدع في صنعه، ومقياسه بقياس رباني مو مقياس بشري. العلم طويل والعلم جميل، لكن في النهاية أبي أقول لكم أن هذا العلم لفائدتكم أنتم، لمصلحتكم أنتم. الإنسان راح يعرف زوجته، والزوجة راح تعرف زوجها، الأب راح يعرف ولده، والولد راح يعرف أبوه وأمه، وكذلك الموظف يعرف المدير، والمدير يعرف الموظف. العلم هذا في تفاصيل كثيرة، في الموظف كيف يعمل، والمدير كيف يعمل، أسلوبك في القيادة كيف يكون. ممكن نتكلم عن التلميذ في المدرسة، المدرس كيف يعمل، كيف يدرس، شنو أسلوبك الطبيعي، وكذلك التلميذ كيف تدرس، شنو أسلوبك الطبيعي في الدراسة. ممكن نتكلم عن الزوج والزوجة، الزوجة كيف تتعامل مع زوجها، والزوج كيف يتعامل مع زوجته. ممكن نتكلم عن الوالدين في تربيتهم لأبنائهم، كيف يتعاملوا معهم الطريقة الطبيعية. بل ممكن نتكلم كيف نعلم الدين لأبنائنا، كيف نعلمهم الدين بما يتوافق مع فهمهم وشخصياتهم. قدمت هذه الكلمة غريبة، لكن هذا مبحث علمي موجود بالفعل بين يدينا. كيف نعلم الدين أولادنا، كيف نعلمهم بما يتوافق مع شخصيتهم. هذا أمر قد إحنا ما ننتبه له، لكنه موجود بالفعل، دراسة للشخصية الطبيعية. المبحث طويل وتفاصيله كثيرة. إحنا في هذه السلسلة من الأشرطة تعرضنا للمفهوم. قد نتكلم عن شيء ثاني، نتكلم عن مستقبل أولادنا. في أحد يوم من الأيام قال لنا: ولدي أحمد أو بنتي مريم أي مجال تروح؟ شنو المستقبل الوظيفي مالها؟ شنو الوظيفة راح تشتغل فيها بالمستقبل؟ إذا راح الكلية أي كلية يروح؟ وش معنى راح الكلية الفلانية مو الكلية العلانية؟ المبحث مثل هذا أيضا من مباحث علم سمات الشخصية، لأن في الدراسة شافوا أن إنسان خالد أو مريم صفاتهم المعينة تجعلهم يتجهون إلى اتجاه معين، لأن هذا المجال يناسب قدراتهم الفطرية الطبيعية. نستطيع أيضا أن نساعدهم في هذا التوجه. إنسان عنده مشكلة في المدرسة، كيف يستطيع أن يتوافق مع مشاكله، وكيف يستطيع المدرس أن يكلمه أو يتعامل مع اللي حوله. كل هذه التفاصيل حياتنا العادية، حياتنا، مشاكلنا، كلها من مباحث علم سمات الشخصية الطبيعية. وأنا هنا لا أتكلم عن المشاكل المرضية، لا أتكلم عن السلوك المرضي، أنا أتكلم عن الرصيد اليومي، حديثنا اليومي، تعاملنا اليومي الطبيعي، وليست المشاكل المرضية، فهذا ليس هو مبحث حديثنا الآن. الكلام يطول، وأنا لوعد معاكم إن شاء الله تعالى أن نكمل المسيرة، وهالمرة هنتكلم عن جزء من حياتنا، هنتكلم الموظف في عمله مثلا، هنتكلم عن الزوج والزوجة، هنتكلم عن تربية الأولاد. كل هذه مباحث أوعدكم أنها تكون في الخطة المستقبلية إن شاء الله تعالى، للعلم العجيب والغريب، لعلم أسرار النفس البشرية أنت من الداخل. أنا في نهاية حديثي معاكم استمتعت جدا في الكلام والحديث معاكم، استمتعت جدا معاكم في هذه الرحلة الجميلة داخل أنفسنا. أرجو أنكم تكونوا استفدتوا مثل ما أنا استفدت عندما تعرفت لهذا العلم وأخذت فيه شهادة من أمريكا، من الجمعية الأمريكية لأنماط الشخصية اللي يسمونها الـ ABT Association for Personality Types. وهالشكل استطعت أن أنقل هذا العلم لأهلي في الكويت، والأهلي في الخليج، والأهل في العالم العربي والإسلامي، لكي يستحقون الفائدة من هذا العلم مثل ما أنا استفدت فيه في حياتي وفي عملي، وحتى في علاقتي مع الناس، وحتى في عيادتي اللي أنا أشوف كل يوم يعني عدد كبير في التعامل معهم. وأقدر أقول لكم خبرات من خبرات من الناس اللي استفادوا وتغيرت حياتهم، وهم مختلف الطبقات، الكبير والصغير، الغني والفقير، العربي وغير العربي، سواء كانت درس أو محاضرة أو كتاب أو شريط مثل هذه الأشرطة، خبرات طويلة وعريضة. أنا أعتقد أول فائدة أني أنا أفهم نفسي، إذا فهمت نفسي أستطيع أن أفهم غيري، لأن أفهم أنا هذا هو السلوك الطبيعي، وبالمقابل راح أفهم الناس. ورغم كل العلم ورغم كل الدراسات، إحنا لازلنا نخطو خطواتنا الأولية في فهم الإنسان. فهمنا أمور كثيرة، لكن ما فهمناه أكثر. سبحان الله تعالى، وفوق كل ذي علم عليم، وصدق الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ووجه شكر خاص بعد الله سبحانه وتعالى لكل من سمع هذا الشريط، ولكل من اقتناه، ولكل من أخذ وأعطى هدية. هذا العلم موجه لفائدة الناس بغض النظر عن مستواك الثقافي أو مستواك الفكري، سواء كنت مفكر أو مشاعري، سواء كنت منطول الذات أو مفتوح على العالم، مهما كانت شخصيتك. هذا مبحث أنا أعتقد أنه مهم لنا كلنا، واللي يسمعه ويعيد استماعه مرة ثانية ويعيد استماعه مرة ثالثة كل مرة راح يجد أمور إحنا ما عرفناها، حيفهم أمور إحنا ما فهمناها، حيجد نفسه أكثر قدرة على فهم نفسه وفهم الناس، ومن ثم التفاعل إيجابية مع العالم كله. وفي النهاية نبي نصل للآية القرآنية اللي الله سبحانه وتعالى وصف فيها المؤمنين، قال أشداء على الكفار رحماء بينهم. هي هذه رحماء بينهم، راح تكون الرحمة بيننا إذا فهمنا بعضنا، إذا أحسننا الظن بعضنا. وهذه هي رسالتي لكم، الرحمة اللي الله سبحانه وتعالى نزلها على الأرض، نريد أن نجعلها هي رصيد حياتنا، هي المادة اللي تكون مادة تعاملنا اليومي مع الناس، سواء كانت مع الناس أو مع اللي نعرفهم أو اللي ما نعرفهم، وحتى مع الجماد والحيوانات. وراح أكون سعيد جدا بتلقي ملاحظاتكم وانتقاداتكم وآرائكم، فكلها دروس مستفادة بالنسبة لي. أشكركم مرة ثانية على تواجدكم معي وعلى دعمكم لهذه المادة، دعمكم لهذا التوجه، وأنا على موعد معاكم في رحلة ثانية في أعماق النفس البشرية، في أسرار النفس البشرية، أنت من الداخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، حي الثغر، هاتف رقم 687-1247، فاكس رقم 634-3424، دولة الإمارات العربية المتحدة الشارقة بجوار مركز الذهب، هاتف المعرض 535-6686، فاكس رقم 535-7797. كما يسرنا التواصل معكم عبر البريد الإلكتروني المسجل على الشريط.